يقول السائل: قلت بأن الكفار لا يمتحنون في قبورهم، إنما يمتحن من ادعى الإيمان، فهل معنى هذا أن الكافر لا يفتن في قبره؟ بينوا لنا ذلك. مسألة الامتحان غير العذاب، العذاب مقطوع به كما جاء في الحديث إن اليهود يعذبون في قبورهم، أما الامتحان هذا الذي قال بعض أهل العلم أن الامتحان خاص بمن أظهر الإيمان، لأنه جاء في الحديث إن هذه الأمة تمتحن في قبورها، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الامتحان عام، ولكن هذا قول لبعض أهل العلم وهو الذي يظهر من النصوص، وكذلك الوزن يوم القيامة والحساب إنما يكون لمن أظهر الإيمان، أما هؤلاء لا يوزن لهم ولا يسألون في قبورهم، لأن هذا إنما يكون لمن أظهر الإيمان، هذا قول لبعض أهل العلم. وأما العذاب فهو مقطوع به كما دلت على هذا الأدلة من الكتاب والسنة في أن الكفار يعذبون في قبورهم. نعم. والسائل: لا شك أن الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، ولكن كلما قرأت هذه الأحاديث وغيرها وجدت جانب الرحمة والرجاء غالبا على الخوف والعذاب، والذي أورثني الاتكال على رحمة الله الواسعة مع علم أنه شديد العقاب، مع قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فما هو الحل؟ الحل أن هذا الرجاء غير صحيح، الرجاء الذي يحمل على التثبيت وعلى التهاون هذا رجاء غير صحيح. نحن دائما نقول الخوف الصحيح ما زجر عن المعصية، والرجاء الصحيح ما حمل على الطاعة، لأن المؤمن إذا نظر إلى رحمة الله وإلى سعة فضله فإن نفسه ترغب فيما عند الله من الخير والفضل، فهذه الجنة مراتب ودرجات، وكل إنسان يتمنى أن يكون على خير ما يكون عليه أهل الجنة ويرغب في الخير والفضل، وأيضا هو لا يأمن العقوبة ولا يأمن يعني أن تغلب عليه ذنوبه فتذهب بكثير من حسناته، فمن عرف هذا الدين ومن عرف ربه فإنه لا يتهاون، وإنما التهاون يكون عن جهل أو عن شبهة، لأن بعض الناس يعلم شيئا ويكون هذا العلم لربما كان شبهة يظنها أنها من العلم وهو ليس كذلك، فالرجاء الصحيح هو ما حمل على الطاعة، ولهذا كان بعض أهل العلم كان يعمل بالرجاء، كان عمر بن عبد العزيز من العلماء الكبار، قيل أنه خير التابعين، وكان قبل الخلافة كان عابدا صالحا، لكن لما تولى الخلافة اجتهد اجتهادا عظيما وزهد في الدنيا، حتى سأله الناس قيل له: لم تكن على هذه الحال قبل ذلك؟ قال: إن لي نفسا تواقة، وكانت الدنيا أعظم ما في الدنيا الخلافة، فلما بلغت هذه المنزلة اشتاقت نفسي لما فوقها وهي الجنة. هكذا الهمم وأصحاب العزائم إذا بلغ منزلة كما قال الإمام ابن القيم اشتاقت نفسه لمرتبة فوقها، وهكذا لا يزال الإنسان يعمل إلى أن يلقى الله، فإذا كان سيره صحيحا مبني على علم صحيح فإنه في كل يوم يزداد، كما نقل أحد أصحاب الإمام أحمد قال: صحبت أحمد بن حنبل 40 سنة وهو في كل يوم يزداد من الخير. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وأن لا يتكل على رحمة الله، فإن الله كما أنه غفور رحيم هو شديد العقاب. نعم. قل السائل: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به عند قيام الليل، هل هو دعاء استفتاح أم متى يكون؟ كان يستفتح به قيام الليل، وهو من أنواع الاستفتاح كما ذكر هذا شيخ الإسلام، ولكنه خاص بقيام الليل. نعم. قل السائل: هل كلام الله عز وجل يكون بحرف وصوت؟ نعم بلا شك، وهذه عقيدة أهل السنة أن الله يتكلم بحرف وصوت، بحرف وصوت يسمع، كما قال الله عز وجل لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فالله يتكلم بحرف وصوت، ولا يتصور في الكلام أصلا إلا أن يكون بحرف وصوت، وإنما أنكر هذا الأشاعرة والكلابية لشبهة سبق أن نبهنا عليها. قل السائل: لو تعيد لنا نقل شيخ الإسلام عن الخطابي رحمه الله في الرداء والإزار. هذا موجود في الكتب، نقله الشيخ الغنيمان وغيره، أنه ذكر أن الإدار والرجاء الرداء والإزار أنهما لا يعني ذلك أن الله له رداء وإزار، ولكن هو مختص بالكبرياء والعظمة كاختصاص صاحب الإزار والرداء بإزاره وردائه. ولهذا عندما يقول الله عز وجل من نازعني أحدهما، فلو كان هذا إزار يعني حقيقي كما قد يظن أو يظن الجاهل، هل يستطيع أحد أن ينازع الله وهو فوق عرشه فيما هو قائم به؟ ولكن المقصود أن هناك من يتكبر وهناك من يدعي العظمة التي هي خاصة بالله عز وجل، فهذه منازعة الله في إزاره وفي ردائه كما جاء بذلك الحديث. نعم. والسائل استشكل بعض الإخوة مسألة الرؤية، كيف تكون للمنافقين والكفار وهي أحسن ما يكون من نعيم الجنة للمؤمن، فما الفرق بين الرؤية والرؤية؟ الاستشكال هذا مبنى على علم ولا نظر عقلي؟ إذا كان على نظر عقلي ينبغي أن لا نعمل العقول في النصوص، وإذا كان مرجعه إلى علم يرجع إلى كلام العلماء وما ذكره شيخ الإسلام في الرسالة، وقال هذه أقوال أهل السنة. والشيخ الإسلام لما ذكر هذه الأقوال لم يرجح، وجد نزاع بين أهل العلم في البحرين قديما بسبب هذه المسألة، فهذه المسألة لها أدلتها، كل مسألة كل قول من هذه المسألة له أدلته. نعم. والسائل رجل صلى بأناس وعندما ذهب إلى البيت وجد أنه متنجس بالبول، فما الحكم في ذلك؟ هذا فيه تفصيل، إذا كانت انتقضت طهارته وخرج منه البول قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يعيد الصلاة، وأما إذا وجد بولا في لباسه ولم يعلم به حتى فرغ من الصلاة فلا يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بنعلين وبلغه من جبريل أن بهما أذى نزعهما ولم يعد ما قضى من صلاته. قال العلماء كل من رأى شيئا من النجاسة بعد فراغه من صلاته لم يعلم بها، وأما إذا علم ثم نسي لا يعيد، لكن لم يعلم بها إلا فراغ بعد الفراغ من الصلاة من رحمة الله أنه لا يعيد صلاته. أما إذا كان هذا البول منه خرج أثناء الصلاة أو قبلها فإن طهارته غير صحيحة، يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. والسائل بعض الناس هو إمام، إذا كان إماما فإن المؤمنين صلاتهم صحيحة وهو الذي يعيد، وأما إذا بلغهم بأنه ليس على طهارة فيجب عليهم أن يسلموا. نعم. والسائل بعض الناس عند رفع الأصوات أو الجدال يقول صلي على النبي، فهل هذا من السنة؟ أرى أن هذا أن فيه نوع إساءة أدب في النقاش، وإنما الأعمال بالنيات، فهذا بعض الناس الآن إذا أراد أن ينتزع الكلام من غيره أو أن يسكته إذا تكلم بحجته قطع كلامه وقال صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يريد بذلك أن يذكره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يريد أن يسكته، هذا أسلوب يعني غير يعني شرعي، بل يتنافى مع الأدب ومع أخلاق المسلم، وهو لم يرد به أيضا أن يذكر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأعمال بالنيات، ولكن يريد به أن يسكت الخصم، لأن المسلم إذا قلت له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكلام وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمخاطب بهذا نعم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي أمر ما الذي أراد بكلامه هذا؟ نعم. والسائل امرأة مطلقة هل تلزم بيتها كالتي مات عنها زوجها؟ وإذا استأذن زوجها في أن تعتد في بيت والدها فهل يجوز لها ذلك مع العلم أنها لا تريد الرجوع إلى زوجها؟ المرأة إذا طلقها زوجها طلاق غير بائن تبقى في بيت زوجها وهي زوجة كسائر الزوجات، ولها أن تتزين لزوجها لعل الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمرا ويحصل بينهما رجعة، هذا من مقاصد الشرع أن تبقى المرأة في بيت زوجها. أما بعض ما يفعله بعض الناس إذا طلقها أخرجها من بيتها فإن هذا مخالف للسنة، بل تبقى في بيتها وتعتد في بيتها ولها أن تتزين لزوجها وتجالسه ويجالسها، لكن يمسك عنها إذا أراد طلاقها.